هل تلعن الملائكة الفتاة إذا خرجت دون إذن والدها كما يحدث للزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ إذا خرجت الفتاة خروجا غير مباح فإنها تأثم، وإذا خرجت المرأة وتطيبت بإذن زوج أو بغير إذن زوج وشم الرجال رائحتها فهي على وزر عظيم، وتلعنها الملائكة، وحكمها كحكم الزانية من حيث الحكم الذنب لا العقوبة. والمرأة أحسن أحوالها أن تكون قارة في البيت إلا عندما تدعو حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة للخروج. والله أمر أفضل نساء أهل الدنيا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم في وقتهن، أن يقرن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية. والمرأة في خير ما لزمت بيتها، وفي سوء وبلاء ما تنقلت وتسكعت في الأسواق وترددت بين المتاجر والمعارض وتعرضت لنظرات الذئاب، وعرضتهم أيضا لبلاء وشر وفتنة، وقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله المستعان.